هو الذي اذا صامت بطنه صامت ايضا جوارحه، فكم من مفطر صائم وكم من صائم مفطر. فالمفطر الصائم هو الذي امسك جوارحه واطلق بطنه واطلق معدته. والانسان الصائم المفطر هو الانسان للاسف الشديد الذي ترك لجوارحه العنان كي تتصرف كيفما تشاء. العين تنظر واليد تظلم واللسان يتكلم والقلب يهيم في سبحات النوايا السيئة وغيرها. هذا انسان غير متصالح مع نفسه. السلف الصالح تصالحوا مع انفسهم. محمد ابن واسع رحمه الله احد الصالحين الكبار باع شاة في السوق. بعد ان اشترى المشتري الشاه قال محمد بن واسع: يا اخ الاسلام احسن اليها فلقد كانت لنا معها صحبة. يعني صحبتنا مع الشاه تقتضي ان نوصي عليها، ان نوصيك ان تتقي رب العباد في هذه الشاه. انظر الى تصالح الصالحين مع الجمادات ومع الحيوانات. حتى ابن سيرين رضي الله عنه يمر في احد شوارع المدينة فيسير خلفهم كلب اعزكم الله، فينهره احد المريدين. يقول ابن سيرين لتلميذه: وسع له، لماذا تنهره؟ ان له مشاركة في الطريق معنا، هو شريك في الطريق، انت لماذا تنهره؟ هو له شريك. هذا تصالح الانسان مع الكائنات المحيطة. ما الذي يحدث في البيوت؟ عدم وجود تصالح الارواح والنفوس. ان النفوس او ان الارواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالتناكر الموجود في البيوت يجعل عند الولد عقوقا وعند المرأة نشوزا وعند الرجل عصبية ومع جارك تعدي. فالانسان المسلم الذي يجب ان يتقي رب العباد عز وجل يجب ان يتصالح في رمضان مع نفسه. لكن السؤال: كيف اتصالح انا مع نفسي حتى استطيع ان اتصالح مع الاخرين؟ اول شيء في اول اوائل رمضان نحن في الساعات الاولى منها وبعد لحظات بسيطة سوف نقول قد ولى رمضان. هذا يعني من سرعة ايقاع الزمان الذي نعيشه وسلب البركة من الوقت. اول شيء انت في اول رمضان قل في نفسك: كي اتصالح مع نفسي يجب ان لا اكون متكبرا ولا حسودا ولا حاقدا ولا مغتابا ولا نماما. يجب ان احاول ان اعيد الحقوق الى اصحابها. يجب ان احفظ للمسلمين حرماتهم. يجب ان يأمن المؤمنون مني على دينهم واموالهم واعراضهم. يجب ان يسلم المسلمون من لساني ويدي. يجب ان لا يخرج من لساني كلمات كما كان الحسن رضي الله عنه لا يتكلم الا كلمات قليلة في اليوم. فكانوا يقولون له: يا بصري نتكلم كثيرا انت تتكلم قليلا. قال: انا اعرض الكلمة على عقلي، فان وجدتها سوف تضوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وان رأيتها انها ستوضع لي في ميزان سيئاتي فامسكت. فلما رأيت ان جل كلماتي سوف يوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا، حتى ان الصديق نفسه رضي الله عنه كان يضع حجرا صغيرا تحت لسانه، فاذا اراد ان يكلمه احد اخرجه اولا ثم تكلم، وكان يمسك لسانه. ولقد روى هذا عمر عنه رضي الله عنه يقول الصديق بعد ان يمسك بلسانه: هذا الذي اوردني موارد التهلكة. الصديق الذي يعني ما تكلم الا في الخير وما تكلم الا بالخير يقول ان لسانه اورده موارد التهلكة. ان جراحات اللسان ليس لها التئام وجراحات السنان لها التئام، كما قال حكيمنا العربي: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان، فرب كلمة قد خرجت أفسدت بين عائلة وعائلة وبين قبيلة وقبيلة وربما دولة ودولة من سقطات اللسان ومن كثرة الكلام. فإن كثير الكلام كثير السقط، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسك ألسنتنا إلا عن ذكره، وأن يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين، وأن يجعلنا متصالحين مع أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين